نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب الصيام لبلوغ المرام لابن حجر رحمه الله. وانتهينا في الكلام في المحاضرة الماضية في مسألة النية وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت النية من قبل الفجر، وفي رواية لا صيام لمن لم يعزم على النية من قبل الفجر. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام، فهذا يفيد في الشريعة نفي الصحة، هذا يفيد في الشريعة نفي الصحة، ونفي الصحة هذا يفيد بطلان العبادة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام، فهذا يفيد أن العبد إذا صام بغير أن يعزم على النية في الصيام فهذا يفيد أن صومه باطل، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام هذا نفي. اثنين، يستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام، الصيام نكرة في سياق النفي أو في سياق النهي يفيد العموم. فإذا كان مراد النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام أي لا تصوموا إلا بنية من قبل الفجر، إذن هذا يفيد أن نكرة في سياق النهي تفيد العموم، وأن من صام فقد فعل المحرم والنهي يقتضي الفساد، النهي في الشريعة يقتضي الفساد. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام لو قلنا بأنه نفي لا النافية فهذا يفيد نفي صحة الصوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لا نكاح إلا بولي، فهذا يفيد أن المرأة إن تزوجت بغير ولي فهذا يفيد عدم صحة، يفيد عدم صحة الزواج. ومسألة أصولية، النفي بيجي في علم الأصول على ثلاث أقسام، النفي على ثلاث أقسام، إما أن يكون نفي الوجود، وإما أن يكون النفي للصحة، وإما أن يكون النفي للكمال. حتى تستدل إن ده نفي صحة أو ده نفي كمال أو ده نفي للوجود، عشان تبني حكم لازم تفهم الأقسام دي. يعني إيه؟ أولا نفي وجود، نفي للوجود أن هذا الشيء غير موجود أصلا. يعني تعالى نضرب مثال، حينما يقول الأحناف مثلا بأن لا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح كامل، يعني الزواج صحيح لكن الأكمل وجود الولي. إيه معنى كلمة الأكمل وجود الولي؟ معنى ذلك أن النفي اللي في الحديث قالوا أنه نفي إيه؟ نفي كمال، صح الكلام؟ طيب تعالى نطبق الكلام ده على التأصيل العلمي. اولا، هل لا نكاح الا بولي ده نفي للوجود؟ لان احنا اتفقنا ان النفي بيكون على ثلاث اقسام. هل ده نفي للوجود؟ الجواب لا، لان في نساء بتتزوج بغير ولي، صح الكلام؟ يبقى مش نفي للوجود، لان لو قال النبي عليه الصلاه والسلام لا نكاح الا ولي، يعني غير موجود نكاح ان امراه تتزوج بغير ولي، لا، لان في نساء بتتزوج بغير ولي. اذن النفي هنا للوجود، الجواب لا. يبقى ننتقل الى القسم الثاني، هل النفي هنا للصحة؟ النفي هنا مثلا للصحة، الجواب ده الأصل أنه لا كذا، معنى ذلك أنه ينفي أنه صحيح، يعني لا نكاح صحيح لا زواج صحيح إلا بولي. طيب إمتى أقول إن النادي النفي ده للكمال؟ لو جاء عندي قرينة أو دليل آخر، مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حياته امرأة تزوجت بغير ولي وأقر النبي ذلك، يبقى دي اسمها قرينة صرفت اللي هو نفي الصحة إلى نفي الكمال. يبقى الأكمل والأفضل أن تتزوج بولي، مفهوم؟ لكن انت تزوجت بغير ولي، يبقى هنا تقول ايه؟ يبقى الزواج صحيح. لكن هل وجد قرينة على عهد النبي عليه السلام تصرف النفي ده الى نفي الكمال؟ الجواب مفيش. يبقى اذا لم يوجد قرينة، يبقى ما ينفعش ان انا اقول ان النفي ده للكمال، يبقى ترجع لادنى شيء، الا وهو ان النفي هنا للصحة. واضح الكلام؟ النفي ده دائما تمشي فيه على طول كده، على الثلاث أقسام دول. يعني مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، خلاص أدي نفيه. هل النفي ده للوجود؟ الجواب رد عليه، هل النفي ده للوجود؟ لا. لا ليه؟ لأنه وجد من الناس أنها تصلي ولم تقرأ الفاتحة، يبقى النفي، يبقى الشيء ده موجود، كويس. يبقى الدرجة الثانية، هل النفي ده للصحة؟ بمعنى أنه إذا لم يقرأ الفاتحة بطلت الركعة؟ الجواب ده الأصل، كويس. من قال بأن النفي ده للكمال، يعني ما معنى للكمال؟ الجواب يعني الأكمل والأفضل أن يقرأ، فإن لم يقرأ فالصلاة صحيحة. الكلام ده يتقال إمتى؟ ممتاز، جدع، كويس جدا. إذا وجدت قرينة، واضح، في دليل صحيح، في استدلال صحيح ثبت، إذن هذه قرينة، يبقى تصرف النفي ده من الصحة إلى الكمال، وده مش موجود. فهمت كده؟ يبقى إمتى تقول ده نفي صحة، وإمتى تقول إن ده نفي؟ يبقى إمتى تقول إن ده نفي كمال؟ يبقى مش أي حد يجي يقول لي أصل النفي ده للكمال، أقول له جزاك الله خير وشكرا نورت المحكمة. لا، النفي ده للكمال مش ده الأصل. الأصل إن الشرع إذا نفى شيء يبقى نفي صحته، يبقى ينفي، بينفي صحته. الأصل إن الشرع إنها عن شيء يبقى يقتضي فساده، يقتضي فساده. لذلك مثلا لما تكلمنا في التفسير فصلنا في قوله تعالى فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يبقى ده نهي ولا لا؟ ده نهي ولا نفي؟ هل ده نفي نهي ولا نفي؟ دي لا النهية، دي لا النهية. النفي لا النفية إنما تكون عند أمر الطاعة، لكن هنا معصية ما يجوز لك أن تفعلها، فمن حج البيت فلا ولا يبقى ده نهي ولا لا؟ فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الجدال هنا المقصود به الجدال الباطل. إذن النهي ده، فمن ارتكب النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. إذن فمن حج البيت ففعل الرفث، يعني جامع الزوجة، عالما بالحكم ذاكرا له حكمه، بطل الحج، صح كده؟ ولا فسوق، المعاصي عموما، ان تعمد عالما ذاكرا للمعصية قاصدا لها بطل الحج، صحيح. ولا جدال، الجدال هنا المقصود الجدال بالباطل، لأن هناك جدال بحق. أنا وإنت مثلا في مزدلفة بنتكلم في مسألة، هو الطواف الركن ده هو ركن ولا واجب ولا مستحب؟ فبنتكلم أنا وإنت، ده جدال ولا لا؟ جدال، صحيح. لكن متى يكون الجدال بالباطل؟ إذا ضحت أنت أدلة من أمامك برأيك أنت. جدال بالباطل هو ضحد النصوص بالإيه؟ بالرأي. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، يبقى ده الجدال بالباطل، يبقى يأثم صاحبه. خلاص كده. وهنا مسألة قبل ما نرجع للبحث، فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال في الحج، في الحج الغالب المشهور أنه إذا طاف طواف الركن وفعل الأربعة أشياء في يوم النحر، ذبح 2، حلق 3، رمى 4، طاف، صح كده؟ طاف. فالمشهور أنه يجوز له جيبه يتحلل الحل الايه؟ ردوا عليا. عندي في يوم النحر، يوم النحر بتفعل ايه؟ 1 الذبح، 2 الحلق، صحيح؟ 3 الرمي، 4 الطواف، صح الكلام؟ فإذا طاف طواف الركن وفعل الأربعة فقالوا حل له كل شيء، كل شيء. إذا فعل الثلاثة دون طواف الركن فقد حل الحل الأصغر. عبد الله بن عمر، وهذا ما رجحه أبو محمد بن حزم في المحلى، بأنه لا يجوز إتيان الزوجة ما دام في الحج حتى ولو تحلل الحل الأكبر، ما دام في الحج، لأن الآية بتقول إيه؟ فمن أحرم ولا فمن حج البيت؟ رد علي، فمن حج. فبعد طواف الركن، صحيح، هتروح بعد ذلك أيام منى ولا لا؟ أيام منى، أيام منى في الحج ولا لا؟ في الحج، صحيح، هذه في الحج، فلا يجوز له إتيان الزوج. وهذا ما ذهب إليه عبد الله بن عمر ورجحه أبو محمد بن حزم. الشاهد، يبقى هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يعزم النية من قبل الفجر، من قبل الفجر. وتكلمنا بأن هذا الكلام عام، يشمل الفريضة ويشمل النافلة، الفريضة والنافلة، فمن خصص فعليه الدليل، وتكلمنا في هذا في المحاضرة الماضية. وقفنا عند قول ابن حجر رحمه الله، قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. حديث متفق عليه. كلمة متفق عليه بخلاف رواه الشيخان البخاري ومسلم. متفق عليه أي أن البخاري وتلميذه الإمام مسلم اتفق على هذا الحديث في رجل من الإسناد، يبقى ده اسم متفق، متفق عليه. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، معنى ذلك أن الناس يقع فيهم الشر إذا أخروا الفطر. إذن الأصل في الشريعة أنها تبين أن التعجيل في الفطر هو الأصل وهو الخير وهو السنة. لذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. الشاهد هنا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. طيب، ما هو تعجيل الفطر؟ الأذان البدعة التي تقع عند الناس اليوم في الإفطار أن الناس يظن ويعتقد أنه عشان يبدأ في الفطار لازم المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذه بدعة ومخالف للحديث، لأن الأذان هو الإعلام. الأذان في اللغة هو الإعلام. إيه معنى الأذان؟ أي إعلام بدخول وقت هذه الصلاة، الإعلام بدخول وقت هذه الصلاة. فحينما يقول المؤذن الله أكبر معنى ذلك أن هذا إعلام بدخول المغرب، صحيح؟ فحينما يقول الله أكبر إذن على الناس أن يفطروا، مفهوم؟ أما مسألة إن أنا أستنى لغاية ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو استنى لغاية ما يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح، أو استنى لغاية ما يخلص أصلا أذان وأنت مستعجل ليه يا أخي، هو أنت مش عارف كذا؟ الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام الشريعة حست على تعجيل الفطر، تعجيل الفطر. حتى إن المؤذن حينما يقول الله أكبر الله أكبر يأخذ شربة ماء ثم يكمل الأذان حتى يعجل في الفطر، واضح؟ وقطع الأذان بشيء ما لا يضر في الأذان، قطع الأذان بشيء ما لا يضر بالأذان. وهذا كما بينه طوائف من الصحابة في مصنف ابن أبي شيبة. نعم. له أن يقول اللهم لك صمت على سوء أفطرت بك، له أن يقول، وهو سريع يعني، مش دعاء يعني هيقوله، هذا أمر يسير. لكن الأصل هنا أن يعجل في الفطر. إذن لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. إذن معنى أنهم أن يؤخروا الفطر فهذا في وقوع شر، نسأل الله السلامة والعافية، وتعنت. قال وللترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. وهذا الحديث إسناده حسن لغيره، إذن الله عز وجل يقول أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. إذن هذا يبين أن الأصل في الشريعة عدم المشقة، الأصل في الشريعة هو التيسير. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. تسحروا هذا فيه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصحيح أن السحور أمر فرض عين واجب، وهذا ما ذهب إليه أبي هريرة وابن عباس وأبو محمد بن حزم والشوكاني وغيره من أهل العلم أن السحور واجب ولو كان بشيء قليل جدا، ولكن لأن السحور واجب، لأن ما لم يتم الواجب الذي هو الصيام الفرض إلا به فهو واجب، لأنه لا يتم لك أنك تستقيم في نهار الصيام إلا بهذه الأكلة في السحر، صحيح؟ فصارت أكلة السحر التي ستعينك على طول اليوم واجبة، لأن طول اليوم أنت فيه هناك صلاة، هناك قراءة قرآن، هناك عمل، أنت برايح عملك وجاي من شغله. إذا لابد هناك من شيء يكون سببا في الإعانة، وهذا إنما يكون في السحور، واضح؟ ومن سنة السحور التأخير أيضا حتى تستطيع الاستعانة بهذه الأكلة أو بهذا الشراب طيلة اليوم. لكن لو لم تتسحر فأنت طيلة اليوم لا تستطيع أن تصلي، لا تستطيع أن تقرأ القرآن، لا تستطيع أن تفعل شيء. إذن السحور هنا صار واجبا بالنص وواجبا بالدلالة. أما بالنص تسحروا، وأما الدلالة لأنه ما لم يتم الواجب اللي هو صوم رمضان كما ينبغي إلا بأكلة السحر، فصارت أكلة السحر إيه؟ واجبة، لأنها وسيلة إلى مقصد، المقصد ده فرض عين رمضان، صحيح؟ فالوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان المقصد واجب فالوسيلة أيضا واجبة، الوسيلة واجبة. قال تسحروا فإن في السحور بركة. قال وعن سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. أنس رضي الله عنه قال أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث عند الإمام أحمد، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسو حسوات من الماء، يحسو حسوات من الماء أو شيء من الرطب، شيء من الرطب، ثم يذهب إلى الصلاة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند الفطار بيعمل إيه؟ يأخذ شيئا من الرطب، يحسو حسوات من الماء، ثم يصلي عليه الصلاة والسلام. لأن الإنسان إذا أكل وجلس ليأكل على معدة فارغة ارتاح البدن، ارتاح البدن وتخلف البدن عن الطاعة، تكاسل البدن عن الطاعة. لذلك إذا ذهب إلى المسجد وأخذ شيء مثلا من التمر، شيء من الماء، ثم يصلي ثم يرجع إلى بيته. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الوصال هو أن يصل اليوم باليوم، بمعنى أنه يتسحر هنا، يتسحر ثم بعد ذلك يوصل الصيام، يوصل الصيام باليوم أو اليومين. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام يعني ممكن 48 ساعة، 48 ساعة لم يأكل إلا أكلت السحور، مفهوم؟ فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال. فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله. يبقى هنا يؤخذ شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل، صحيح؟ يعني ممكن مثلا باليومين أو الثلاث على أكلة السحر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ من هذا الحديث أنها من خصائصه الوصال، أنه يواصل، هذه من خصائصه. وإلا فأصل الأصل إن أفعال وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام الأمة كلها بتشترك في الفعل الذي يفعله عليه الصلاة والسلام، أو في القول الذي يقوله عليه الصلاة والسلام، إلا إذا جاء الدليل على إن الفعل ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أي إنسان يقول لك إن ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا، مش الأصل الخصوصية، ده الأصل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بدليل إن الصحابة لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يواصل عمله إيه؟ وصلوا الصيام من غير ما يستأذنوه، ما قالوا هل نواصل أم لا، وإنما كان فهم الصحابة بمجرد أن النبي يفعل شيء كانوا يمتثلون إلى الفعل، فيعرفون الصحابة أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تشترك الأمة كلها معه فيه. يبقى ده الأصل كان عند الصحابة، إلا إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام ونهاهم عن ذلك وقال لا، هذا خاص بي. يبقى يؤخذ من هذا الحديث إن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ليست الخصوصية، وأن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة تشترك معه. واضح الكلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نهى أما إني أنهاكم عن الوصال. فقالوا يا رسول الله إنك تواصل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأيكم مثلي. في حديث عائشة وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر قال إياكم والوصال، قالوا إنك تواصل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. قال فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما، قال ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. الإشكال هنا في إيه؟ في قول النبي عليه الصلاة والسلام يبقى أول شيء حكم الوصال هذا إيه؟ هذا لا يجوز، مفهوم؟ وأن هذا كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويؤخذ قاعدة عامة بأن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تشترك الأمة كلها في هذا الفعل، فمن قال بأن هذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون هو المطالب بالإيه؟ بالدليل. لذلك صنفت تصانيف فيها غلط كتير، كالسيوطي مثلا. السيوطي صنف تصنيف في خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، هذه فيها أغلاط كثيرة، لأن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمته تشترك معه في هذا الأمر. لكن هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. قبل ما أقول لك المعنى، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الله بن عمر قال: لا تواصله. قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. فقال: أما إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين، فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. يبقى هنا الوصال أجاز النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى الأصل فيه المنع، لكن أجاز النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. يعني واحد مثلا السحر النهاردة هو صلى الفجر وأراد أن يواصل مثلا، إذن الوصال لغاية الإيه؟ لغاية السحور بتاع اليوم التاني، لكن لا يواصل الصيام بدون أي ما أكل. السؤال: لو أنه واصل، يعني جاء عليه الفجر الثاني وما تسحر قبله وأراد أن يواصل، حكم الصيام حكم الصيام يبرد لك الحلوة دي. حكم الصيام ايه؟ القاعدة ملاش دعوة باللي احنا نتكلم فيه، هو كويس القاعدة صح، لكن مش موطنها هنا. حكم الصيام لو واحد واصل اتسحر النهارده وفضل لليوم الثاني وصل الفجر بس ما تسحرش واراد ان يواصل يوما اخر، حكم الصيام ده؟ يبقى العبادة هنا ايه؟ باطلة. انت لازم يكون عندك اصل في المسألة تبني عليه. مش احنا قلنا النهي بيقتضي الفساد؟ صح الكلام؟ إذا نهى الشرع عن شيء فلو أنت فعلت ذلك الشيء لكان واقع باطل، صح كده؟ يبقى النهي يقتضي الإيه؟ النهي هنا يقتضي الفساد، لأن النهي هنا منصب على ذات العبادة. يبقى العبادة واحد حابطة باطلة وتعب نفسه، اثنين أنه آثم لمخالفة الشريعة. يبقى ليس يؤخذ منها بأنه ليس كل ما تراه خيرا يكون طاعة، ليس كل ما تراه خيرا بيكون طاعة، لأن حتى تكون هذه طاعة لابد وأن تكون مبنية على نصوص صحيحة. فممكن أنت تعمل عبادة تظن أنها عبادة وهي أنت فيها آثم وهي باطلة. واضح الكلام كده؟ أنت فيها آثم وهي باطلة. واضح؟ فقال: إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. ما معنى إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين؟ أولا، الأصل في الكلام أنه على ظاهره، صح الكلام كده؟ ده أصل أساسي، إن الكلام الأصل فيه إنه على ظاهره، إلا إذا جاء الدليل أو القرينة تصرف هذا الظاهر، تصرف هذا الظاهر. يعني الأصل إن لو واحد بيقول أنا كلت يبقى كل، الأصل إن واحد بيقول أنا شربت يبقى شرب، ده الأصل الظاهر خلاص. لكن إلا إذا جاءت إيه؟ قرينة تصرف المعنى ده إلى معنى آخر، إلى معنى آخر، خلاص كده؟ طيب، فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني أبيت فيطعمني ويسقين، هل معنى يطعمني ويسقين أي أنه يأكل ويشرب؟ الجواب: لو كان الأكل والشرب إذن ما كان صوم، صح الكلام؟ إذن ما كان صوما. طيب، يبقى هنا الكلام ليس على ظاهره. ليه؟ لأن القرينة تصرف هذا المعنى، تصرف هذا الظاهر، صح الكلام كده؟ انت ماشيين معايا؟ لان القرينه تصرف هذا الظاهر. ايه هي القرينه؟ انه يطعمني ويسقين لو كان اكل وشرب، معنى ذلك انه ما كان هناك صيام. صح الكلام؟ واثبت النبي عليه الصلاه والسلام انه يواصل الصيام. طيب يبقى ايه المعنى الثاني؟ منهم من قال يطعمني ويسقين يعني الوحي من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، هذا معنى، هذا معنى. المعنى الثاني أن يطعمني ويسقين أي النبي عليه الصلاة والسلام بقدرة ربه أنه يجعله كي يقوم على أعباء أمر الأمة، أنه يحس بي الشبع ويحس بي الري، فلست أنا كهيئتكم، لست مثلكم في النصوص. فالله عز وجل بقدرته يجعل نبيه عليه الصلاة والسلام يحس بي الشبع ويحس بي ويحس بي الري، الري كأنه أكل كأنه شرب. يبقى ده معنى. المعنى الثاني يطعمني ويسقين يعني من أمر الوحي، ينزل عليه الكتاب، ينزل عليه السنة. لكن إذا كان هناك صارف عن الظاهر ولا بد لك من تأويل النص، فينبغي أن تذهب إلى أقرب التأويلات. لازم ترجع لأقرب التأويلات. إيه هي أقرب التأويلات؟ أقرب التأويلات اللي احنا بنتكلم في أكل وشرب، يطعمني ويسقين، ولا يسمى الكتاب والسنة طعام وشرابا، لا ظاهرا ولا تأويلا. فأقرب التأويلات ما هي؟ أن الله بقدرته يجعل نبيه يحس بالشبع، يحس به، يحس بالري. هذه أقرب التأويلات كي تستطيع أن تصرف هذا النص يطعمني ويسقين. لذلك لما قالوا له إنك تواصل قال إني لست مثلكم، إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. يبقى أنت كده، إن عشان تصرف النص إلى تأويل يبقى لابد من أقرب الإيه؟ من أقرب التأويلات، من أقرب التأويلات إليه، وده أقرب التأويلات. قال وعنه رضي الله عنه، عنه يبقى تنظر إلى الصحابي الذي قبل ذلك وهو أبو هريرة رضي الله عنه. قال وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع، هذه تفيد أنه عالما ذاكرا قاصدا. يبقى كلمة من لم يدع بتقول إيه؟ فلانا، فلان هذا لا يريد أن يدع الشيء اللي في إيده ده. معنى ذلك لا يريد أن يدع أو لا يدع الشيء ده، إنه عالم إن هذا الشيء حرام. اتنين، أنه ذاكرا له مش ناسي، لأن ممكن إنسان عالم ان ده حرام لكن نسي وسهى. مفهوم الكلام؟ وراجع منظومة اصول الفقه اللي بنشرحها في بهتيم، اخر درس بنتكلم في عوارض التكليف، بقالنا كم محاضرة، اخر محاضرة كنا بنتكلم في مسألة النسيان. مفهوم؟ فمن لم يدع اذا عالما مش جاهل، اتنين ذاكرا مش ناسي، قاصدا مش مخطئ. إذن قوله النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع يبقى أفاده الثلاث أمور دول. من لم يدع قول الزور والعمل به، إذن هذا لا يريد ترك القول والعمل بالزور، والزور هو الباطل. وكلمة الزور كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة جامعة لكل محرم، كلمة جامعة لكل محرم ولكل باطل، كلمة الزور. وإن كانت قد تخصص بشهادة الزور، لكن شهادة الزور هي نفسها شهادة باطلة، فداخلة تحت كلمة الزور. مفهوم؟ إذن لا يدع قول الزور والعمل به، أي لا يريد أن يدع هذا الشيء المحرم لا بالقول ولا بالفعل. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. كلمة الجهل هنا ليس معناها عدم العلم، ليس معناها عدم العلم. ذكرنا قبل ذلك في دورتين أو ثلاثة في مسألة الجهل، وتكلمنا في معنى الجهل. ملخصه: الجهل قد يكون جهل مقابل لعدم علم، وقد يكون الجهل مقابل للعلم ولكن لا يعمل به، وقد يكون الجهل يعنى به السفه. معايا كده؟ يبقى الجهل قد يعنى به مقابله ايه؟ عدم العلم، فيقول لك ده جاهل وده عالم، يبقى يعنى بالجهل هنا ايه؟ فلان جاهل او فلان عالم، يبقى ده عارف وده مش عارف. اتنين: وقد يعنى بالجهل فلان جاهل بمعنى انه عالم لكن لا يريد ان يعمل بما يعلم، لا يريد ان يعمل بما يعلم. اذن الجهل هنا بمعنى عدم العمل بالعلم. لذلك قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاه والسلام امرا له ان يعرض عن المشركين، قال: واعرض عن الجاهلين. الجاهلين هل ما كانوا يعرفون؟ الجواب: يعرفون، لكن يعلمون وما اتبع، أي ما اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الجهل هنا مقابل لإيه؟ لعدم العمل بما علم، أو عدم الاتباع بما علم. وقد يعنى بالجهل السفه، فلان جاهل يعني فلان سفيه يكثر من السفه. واضح كلام؟ لذلك هناك جهالة، جهالة أي هذا الرجل يكثر من السفه ويكثر من الوقوع في المخالفات ويكثر من الوقوع في المعاصي. لذلك مثلا قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فسمى الاستهزاء جهل. جهل، واضح هذا الكلام؟ يبقى افهم هنا، يبقى الجهل ليس على الإطلاق أول ما تسمع كلمة الجهل إن عدم العلم، لا، الجهل قد يعنى به إيه؟ قد يعنى به عدة معاني. إذن هذا الشخص لا يريد أن يدع قول الزور ولا العمل به والجهل، يعني يعلم أن هذا حرام ومع ذلك ما عمل بما علم، بل أصر على فعل المعصية. يبقى فهمت معنى كلمة هنا الإيه؟ الجهل. قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة. حاجة هنا جاءت نكرة في سياق النفي، فليس لله حاجة. يبقى حاجة جاءت نكرة في سياق النفي اللي هو ليس، تفيد الإيه؟ تفيد العموم. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه، في أن يدع طعامه وشرابه، أي ليس لله في حاجة لهذا العبد أنه ممسك إلى الآن في طعامه وشرابه، لأنه قد بطل صومه. فليس لله في حاجة، يبقى نكر في السياق النفي الذي هو ليس، فتفيد العموم. معايا يا شيخ ابو الدهب؟ معايا كده؟ يبقى ليس لله في حاجة ايه؟ نكر في سياق النفي تفيد العموم. لذلك افاد هذا الحديث نص على ان من تعمد فعل المعصية عالما بها ذاكرا لها قاصدا اليها يبقى عالما مش جاهل. ذاكرا ليس ناسيا، قاصدا ليس مخطئ، بطل صومه. هذا نص في المسألة: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله في حاجة أن يدع طعامه وشرابه. لذلك قال محمد بن سيرين وكذا إبراهيم النخعي صاحب ابن سعود قال كان أصحاب رسول الله يفطرون بالغيبة، وكان عمر بن الخطاب يفطر بالغيبة، وكان علي بن أبي طالب يفطر بالغيبة والنميمة، وكان أنس بن مالك يفطر بالغيبة والنميمة. مع أن الغيبة والنميمة هذه معصية بل كبيرة بل كبيرة. فهم؟ يبقى قال ابن حزم وهؤلاء لا يعلم لهم مخالف من الصحابة، وهذا نص من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله في حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وأيضا هناك نص آخر قال الله عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. كلمة وشهوته من أجلي ما معناها؟ هل يعنى بها الجماع فقط؟ الجواب لا. انظر إلى قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. والشهوة هو كل ما تطغى على العبد في نفسه، كل ما يطغى من نفس العبد يطغى عليه، فيريد مثلا أن ينظر إلى هذه المرأة فتطغى نفسه إلى أن ينظر إليها. مفهوم؟ لو نظر إليها مرة هكذا خطأ هذا لا شيء، هو مثلا بيلتفت نظر إليها لا شيء، ولكن لا يريد، هو يعلم وذاكر وقاصد أن ينظر إليها، هل وضع شهوته؟ ردوا عليه، هل وضع شهوته؟ الجواب لا. انظر لمقتضى حكمة الشريعة. الله عز وجل قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه؟ كلمة لعلكم هذا التعليل، لعلكم تعليل اللي هي عندنا تسمى بالحكمة، الله اسمه الحكيم، صحيح؟ وانت عارف بان اعتقادك انت في اسماء الله اذا اثبتت لله اسم فهناك عدة امور تثبتها، الاسم والصفة المتضمنة للاسم واثر هذا الاسم في الواقع، اثر هذا الاسم في الواقع. اسمه الحكيم يتضمن صفة الحكمة، وضع الشيء في موضعه. أثره حينما يأمر رب العالمين أمرا أو ينهى عباده عن نهي ما لا يأمر ولا ينهى إلا لحكمة. طيب قوله لعلكم تتقون، إذن الحكمة هنا منها إيه؟ ها الحكمة منها أن العبد يتقي ويتعلم التقوى. طيب ما هي التقوى؟ فعل الأمر وترك النهي، خلاص. إذا أمر الشرع العبد ألا يأكل ولا يشرب ولا يأتي أهله فنهاه الشرع عن أشياء هي في الأصل مباحة، هي في الأصل مباحة، وأبطل الشرع بها إذا فعلتها، أيبيح له الشرع ويكون صيامه صحيح مع الغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن والضرب والأكل أموال الناس؟ هذا يخالف حكمة الشرع أصلا. يعني واحد شرب كوباية مية، بق مية، شربت مية، مع أنه في الأصل مباح، في الأصل مباح، يعني أصله مباح، نهاه الشرع عن ذلك حتى تخرج من هذا الشهر فيكون عندك ضرب على التقوى، إن أنا كنت بترك المباحات أنا هفعل محرمات. مفهوم؟ يبقى كان قبل الصيام مباح له هذه الأشياء، جاء في الصيام نهي عن هذه المباحات، أيكون بطلان الصوم بهذه المباحات ولا يكون بطلان الصوم بأكل الربا أو بالغيبة أو النميمة أو التبرج أو السب واللعن والضرب والشتم؟ هذا تأبى حكمة الشريعة ذلك. أنت معايا؟ فاهم معايا؟ إذن ما كان أصله مباحا ثم منع في الصوم كيف يبطل الصوم به ثم بعد ذلك إذا فعل الكبائر لا يبطل به؟ الصوم. وأدي عندك النصوص من لم يدع قول الزور والعمل والعمل به فليس لله في حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فيأتي مثلا طوائف فيقولون من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله في حاجة، أي أن أجره بطل، أجر الصوم إيه؟ أجر الصوم بطل. مفهوم الكلام؟ ما الدليل في الحديث على أن أجره بطل لكن اليوم صومه، اليوم صومه صحيح؟ الحديث فليس لله في حاجة نكرة في سياق النفي تفيد العموم. واضح الكلام؟ لذلك إذا تعمد قاصدا مختارا عالما هذا الشيء ثم فعله فإنما يكون صومه بطل، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الناس ينبغي أن تفهم هذه المسألة. المسلمون حينما يدخلون في الصوم فيتكلمون ويفهمون على مسألة الصيام إن أنا مش هاكل ولا أشرب ولا آتي أهله، وتلاقيه تارك للصلاة، وتلاقيه عمال يغتاب ويضرب ويشتم ويسب ويلعن ووا، لأن تربى على إن الصيام هو إنه ما يأكلش ولا يشرب، مع إن أصلا المعنى أعمق من كده بكتير. لذلك الخطباء لما يجي يخطبوا يوم الجمعة في مسألة الصيام يجي كتير قوي يتكلم يقول لك الأكل ما ينفعش، المفترات إلا الأكل، الشرب، إتيان الزوجة، القيء متعمدا، ولا يتكلم أصلا في حكمة الصوم. هو أصلا مسألة أنه يمتنع عن الطعام ويمتنع عن الشراب ويمتنع عن إتيان الزوجة دي عادي، ممكن أي إنسان يفعل المسألة دي في غير رمضان كمان، لكن مسألة الحكمة من الصوم نفسه ما هي الحكمة؟ لعلكم تتقون. إن العبد يمتنع عن هذه المسائل وعن هذه الكبائر وعن هذه المحرمات فيحدث عنده إيه؟ ضربة أو التدريب أو الرياضة نفسية كما يسميها ابن الجوزي، بحيث إنه هو يخرج من رمضان يفعل، يستطيع إنه هو إذا امتثل أمر أو إذا سمع نهي أن يبتعد عنه. لذلك بتلاقي الناس لا بيأكلوا ولا يشربوا ولا يأتي الزوجة، لكن أول ما يقول المؤذن الله أكبر يروح مطلع السيجارة ويقعد يشرب. مفهوم الكلام؟ ده وصل الأمر إن بعض الناس في الأزهر يقول لك شرب التدخين، شرب السجاير ما يفطرش لأنه مش طعام ولا شراب. رد عليه، ها أبو الدهب، شفت بقى؟ يقول لك مش طعام ولا شراب، ولا بياخد مية ولا بياخد أكل ولا حاجة، ده هو سجاير ياخد نفس وخلاص على كده. هو ما فهمش، لأن الناس اتربت على المسألة دي، إن الصيام ده أكل شرب ما يجيش جنب الزوجة، خلاص ما يجيش جنب الزوجة ويفضل عمال يشاهد في أفلام فيها ناس عريانة، ما يجيش جنب الزوجة وعمال يبص على الرايحة واللي جاية ويعاكس الرايحة واللي جاية. يعني هو أنت منع عنك المباح عشان تعمل أنت كبائر ومحرمات؟ إيه الانتكاسة في الفطر؟ نسأل الله السلامة والعافية. يعني زوجتك مباح لك قبل الصيام، في الصيام ما ينفع، تروح رايح عمال تشغل بقى افلام يقول لك اسلي صيامي، ويتفرج على النسوان عريانه، ويطلع مش عارف هنا يبص على مين، ويروح يغتاب وينم ويسب ويلعن و الى اخره، وفي الاخر يقول لك انا صايم لانه تربى على كده. لذلك الناس على المنابر لازم يعمقوا المساله اكبر من كده، ان الموضوع مش ترك اكل وشرب وخلاص. لذلك انت بتلاقي الناس بعد الفطار ايه اللي بيحصل؟ بيرجع تاني يقول لك خلاص احنا فطرنا الحمد لله، فطرنا يعني ايه بقى؟ نعمل محرمات؟ لانه هو اتربى في ذهنه ان اكل وشرب خلاص، فيقول لك خلاص احنا الحمد لله فطرنا. يجي ده يكلم البنت الفلانيه تقول له احنا في شهر رمضان، يقول لها ما خلاص ما المغرب قدم. هو متربي على ايه؟ على المسألة دي، ان هو اكل شرب مش عارف ايه، دي المفترات كأن كده غير كغير ذلك خلاص. افهم الحكمة من المسألة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الصيام الإمساك، الإمساك عن إيه؟ الإمساك عن المحرمات والإمساك عن المفترات. يبقى لما نيجي نتكلم بقى تطلع في خطبة كده تتكلم في محاضرة تكتب مش عارف إيه الصيام الإمساك، الإمساك عن إيه؟ عن المفترات وعن المحرمات. فمن فعل محرما عالما ذاكرا قاصدا مختارا بطل صومه. صوم ايه؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله في حاجة ان يدع طعامه وشرابه. يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله. وده فاكر ان شهوته يعني ايه؟ اتيان الزوجة، وطول النهار عمال يعمل مصايب سودة في الصيام. يبقى فهم؟ يبقى امساك عن محرمات، امساك عن المفترات. واضح الكلام؟ قال ابن حجر هنا رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك محاضرة كنت بتكلم فيها الصيام بين الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، ياريت تجيبها يا شيخين، اسمها الصيام بين الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. الحقيقة الشرعية المرادة للشرع ايه معنى الصيام، اما ما تعرف عليه الناس ايه معناه عندهم. لذلك كل سنة بيخرجوا من رمضان تلاقي يوم العيد حاجات غريبة، مفهوم؟ تلاقي بعد المغرب حاجات غريبة. ليه؟ لان الناس ما فقهوا مسألة الحقيقة الشرعية من مراد الصيام. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. وزادت في رواية: في رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. إذن يجوز، هل مسألة هل يجوز للزوج أن يقبل زوجته في صيام؟ الجواب: ها، هل ده خاص بالنبي عليه الصلاة؟ احنا اتكلمنا ان الاصل في افعال النبي عليه الصلاة انها ايه؟ ها، ان الامة مشتركة معه فيها، هذا هو الاصل، مفهوم؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. المباشرة ما دون امر الجماع. ولكن عائشة قالت ايه؟ تريد أن تسد أمرا ما، أي الذي ما يستطيع أن يملك نفسه فيبتعد عن ذاك. لذلك قالت بعدها: ولكنه كان أملككم لإيه؟ لإرب. الإرب اللي هي الحاجة، كان يستطيع أن يملك، أما غيره فلا يستطيع أن يملك فيبتعد، مفهوم؟ الإذن